نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الشيخ مراعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى. كنا انتهينا من الكلام على الاغتسال المستحبة، نكمل بإذن الله تعالى الكلام على باب التيمم. يقول المالك رحمه الله تعالى: ويصح يعني التيمم بشروط ثمانية: النية والإسلام والعقل والتمييز. الأربع شروط دول تكلمنا عليهم عدة مرات قبل ذلك، وهي شروط عامة لصحة أي عبادة إلا التمييز في الحج، فيصح الحج عن الصدق ولو ابن ساعة ويحرم عنه والده أو وليه. والاستنجاء أو الاستثمار، ودي اتكلمنا عليها في شروط الوضوء، فلا داعي لتكرار الكلام على هذه الشروط مرة أخرى. هي الشروط المتفقة اللي هي الشروط العامة في كل عبادة: النية والإسلام والعقد والتمييز وشرط الاستنجاء او الاستثمار كما سبق في الوضوء. الشرط الثالث: دخول وقت الصلاة، يعني الصلاة التي يريد ان يتيمم لها، سواء كانت فرض او صلاة ضحى. الضحى يبدا وقته من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح او رمحين، بداية وقت صلاة الضحى. هو المذهب أساسا في التيمم هو مبيح وليس رافع للحدث، على خلاف الوضوء. الوضوء ده رافع للحدث، لكن التيمم مبيح. لذلك تجد أحكام كثيرة جدا مترتبة على هذه المسألة، هو كون التيمم مبيح. فطالما أنه مبيح عليكم السلام، طالما أنه مبيح هذه الحالة لا يصح التيمم إلا بعد وجود الشروط. شرط العبادة اللي هي دخول دخول الوقت، فلا يتيمم قبل دخول الوقت. وقت كل عبادة بحسبها، وقت كل عبادة بحسبها، يعني وقت الصلاة الموقوتة الظهر مثلا وقت معروف بداية ونهاية، وقت العصر معروف بداية ونهاية، وهكذا الصلوات خمس أوقات معروفة بداية ونهاية. وقت الضحى أيضا هي صلاة لها وقت البداية ونهاية، وقتها من بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو رمحين، تنتهي قبل الظهر بمقدار ركعتين، ده وقت صلاة الظهر. أيضا إن كان عليه فائدة، أول ما تذكرك هذا هو وقتها، قام من النوم أو كان ناسيا للصلاة تذكرها أو قام من النوم، يبقى هذا هذا وقتها. يبقى لا يتيمم لفعل عبادة إلا إذا دخل إذا دخل وقتها. فلا يصح التيمم لصلاة قبل دخول وقتها. وعرفنا العلة إن التيمم مبيح ولا رافع؟ مبيح، لأنه لو رافع زي الوضوء مش لازم أفضل لكل صلاة. أنا أتوضأ ودخل الوقت، أتوضأ قبل دخول الوقت بعد دخول الوقت لا يؤثر، لأن الوضوء رافع للحدث، لكن ده مبيح، كأنه حالة خاصة بأحكام خاصة، فلا يتمم قبل دخول الوقت. وكذا يعني لا يصح لصلاة إن كانت هذه الصلاة نافلة وكان ذلك الوقت وقت نافل. ماشي كده؟ يجي انا اتيمم للصلاه عند وقتها، وقت فعلها، دخول وقتها. طب اذا كان في وقت نهي عن الصلاه، وقت نهي عن الصلاه، اتنفل في هذا الوقت؟ لا، هذا وقت لا يصح لهذه الصلاه، فلا اتيمم في هذا الوقت اذا كان نافله في وقت وقت نهي. الشرط السابع: احفظ معايا الشروط الاربعه المتفقه في كل عباده، ها؟ الاسلام والنيه والعقل والتمييز. في شرط ثاني الاستجمار او الاستنجاء، كده خمسه. الشرط الثالث اللي احنا ذكرناه دلوقتي دخول وقت الايه؟ العباده. او دخول وقت الصلاه. الشرط الثاني تعذر استعمال المال. لان هو اصلا ده بدل. التيمم بدل عن المال. فلابد ان يتعذر عليه الاصل حتى ننتقل الى البدل. يتعذر عليك لعدة امور. ممكن تكون انت ممنوع من استعمال الماء، الماء موجود وانت ممنوع من ايه؟ من استعماله. مرض، جرح، ممكن مثلا في سبع، في علو بينك وبين الماء، واخد بالك؟ فيتعذر عليك اما ان هو موجود انت ممنوع من استعماله، او هو غير موجود اصلا. واخد بالك؟ يبقى شرط السابع تعذر استعمال الماء اما لعدمه، مش كده؟ يعني الماء يكون غير ايه؟ موجود، يعني هو محبوس عنك او انت محبوس عنه، او في عدو قاطع بينك وبين الماء، او انت عاجز عن تناول الايه؟ الماء بنفسك ولو بفمك، يعني لا تستطيع. في بئر وانت معاك شرشاء او الدلو اللي تخرج فيه الماء، يبقى هو ايضا هو متعذر ايه؟ متعذر عليك. ايضا قد يتعذر عليك استعماله لخوفه باستعماله الضرر، يكون مريض وهيزداد عليه الايه؟ او المرض، او لو استعمله يمرض. زي مثلا شدة البرد، مش قادر لا يستطيع تدخين الماء، هذا عذر ايضا مع شدة الايه؟ البرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ عمرو بن العاص. يكون في جروح او قروح في بدنه، يزداد الامر باستعمال الايه؟ الماء عليه. ممكن يكون يخشى فوات رفقة، والرفقة في السفر هامة جدا. الرفقة في السفر هامة جدا. تبيح ليك ترك اشياء كثيره جدا، منها حتى وان كان هذا العذر هنتكلم عنه استعمال الماء. انت لو تستعمل الماء الرفقه قبل ما تختفي مثلا، الرفقه هتفوتك ويمشوا، لا يجي انت تتيمم وايه؟ تابع الرفقه. ممكن يكون معاك ماء لكن انت محتاجه لشرب، خد بالك، او محتاجه لطبخ او عجين، ماشي كده؟ فكل هذه الاعذار. ممكن كمان يكون الماء اصلا غالي عن ثمن المسك زياده كثيره، فانت لا يجب عليك شراء الماء بازيد من ثمن الايه؟ المسك. يعني مثلا تربه الماء مثلا بمبلغ كذا، لا زادت اكثر من الضعف. في هذه الحاله يجي هذا عذر لك عن استعمال الايه؟ الماء، فتنتقل هنا ايضا الى التيمم. طيب ضم في هذه الصور اللي هو معذور عن يعني معذور عن استعمال الماء فيها، لاما ان هو يكون معدوم او ان يحصل له ايه؟ ضرر في استعماله. في هذه الحالات ان صلى بالتيمم فلا اعاده عليه، انتهى الامر. طالما ان هو صلى لا اعاده عليه، وان وجد الماء او زال العذر بعد ذلك فلا اعاده ايه؟ عليه في كل هذه الصور التي ذكرناها. ويجب على من معه ماء، بس يكون هذا الماء انت مستغنى عن شربه، يعني فائض عن حاجتك الاساسيه. يجب عليك ان كان هذا الماء فائض عن حاجتك بذله لعطشان، انك انت تبذله لشخص يكون ايه؟ عطشان، بس بشروط. طيب ما حكم بذل الماء النجس؟ الاول احنا عندنا الماء كم قسم؟ ثلاثة. طاهر، طهور، نجس. اللي يرفع الحدث في الثلاثة دول ايه؟ الطهور بس. الطهر يرفع الحدث؟ النجس يرفع الحدث؟ ما يرفعش. طيب الظاهر استعملته هو يرفع الحدث من الفتح، يدير الخبر ولا يدير الخبر، تستخدم في ايه؟ ايوه صح كده. نعم طيب خلينا بقى، طيب لو الناجس يستخدم في ايه؟ لا يرفع الحدث ولا يدير الخبر، ما فيما يستعمل؟ ايوه في حالات ضروره. حضرتك راح اتكلمنا على الكلام ده قبل كده. طب لو عندك معصوم واخد بالك وعطشان، ونشوف المعصوم من الادمي ومن الحيوان، كلمة تعلم بالتفصيل ده. فيقول لك يجب عليك بذله لعطشان، ونشوف العطشان ده ايه شروطه. طب لو كان مقلد تبذل ايده ولا ما تبذلوش؟ ما دي حالة ضرورة يا جماعة، ممكن تبذل ايه طالما ان هو هالك، لان كل هذه الامور احنا بنتكلم على منتجات حاجة الصقر، لان الصقر هو مظنة قلة الايه؟ الماء. فيجاء تبذر العطشان وان كان نجسا طبعا، والاولى ان كان ايه؟ طاهرا. ويجب بذله لعطشان من ادمي او بهيمه محترمين، يعني معصوم الدم. المسلم معصوم الدم، الذمي معصوم الدم، المستأمن معصوم الدم، المحارب غير معصوم الدم، المرتد غير معصوم الدم. من بدل دينه تقتلوه. المحصن الزاني غير معصوم الدم. يبقى نقول ان هذا الماء اللي معاك تبذله لعطشان ان كان ادمي محترم. طب لو كان واحد زاني محصن، زاني محصن، هل ابذل ليه الماء؟ هل ابذل ليه الماء؟ لا، ده غير محترم، لا يبذل له الايه؟ الماء. واحد مرتد ابذل ليه الماء؟ لا ابذل ليه الماء. طب واحد نصراني ابذل ليه الماء ولا ما ابذلوش؟ ابذل ليه الايه؟ الماء اللي كان متامل. الا اذا كان محاربا. محاربا يقتل. ليس له حرمة. طيب. أو بهيمة محترمة. البهيمة المحترمة اللي هي أنت منهي عن قتلها. إلا لغرض شرعي أنك تأكلها. يعني كل الأنعام أنت تقتلها ولا ما تقتلهاش؟ لا، أنا أذبحها. تذبح مش تقتل. واخد بالك؟ فإن كان الأمر أنك أنت هذا الحيوان غير معصوم الدم، يعني مثلا نقول خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. يجي أنت لو وجدت حيوان من هذه الحيوانات الخمس، تقول ده معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم. طب لو وجدت كلب عقور اللي هو يقطع الطريق، معصوم ولا غير معصوم؟ غير معصوم. كلب العقور يقتل. كلب الاسود البعيد شيطان. يجي هذه الحيوانات غير ايه؟ غير معصومه، غير محترمه. غير محترمه. واخد بالك؟ يجي في هذه الحاله انا لا ابذل له الايه؟ لا ابذل له الماء، انما ابذل الماء اذا كان ادمي او بهيمه محترمين. واضح كده المساله؟ الحديث ان الله جل غفر لبغي من بغايا بني اسرائيل لانها سرقت ايه؟ كلبا. فطبعا بالاولى ان اللي يأكل ايه؟ الادمي او لا. يبقى ويجب بذل الماء لعطشان من ادمي او بهيمه محترمين. طيب لو بذلوا لغير محترم، شاف مرتد وحفر الماء، هو ما عادش بقى تاني غيره. معايا كده؟ وأصبح فاقدا للماء، ماذا يفعل؟ هيتيمم. تيمم وصلى. هو آثم ولا غير آثم؟ آثم. صلاته إيه حكمها؟ تجزئه. هل يقضيها بعد ذلك وإن وجد الماء؟ لا خلاص. ومن وجد ماء وهو محدث ولكنه لا يكفي للطهارة، مع ماء قليل لا يكفي للطهارة، طبعا لا يكفي للطهارة الكاملة، بالك ده الشيء بين الكلمه اللي هو معاه ماء قليل ممكن يكفي لبعض الطهاره. يعني مثلا في الوضوء هيغسل مثلا ايه؟ يتمضمض يستنشق يغسل وجهه مثلا وينفذ الماء. او يغسل الايد وينفذ الايه؟ الماء. يبقى المسألة مفترضة في من وجد ماء قليلا لا يكفي لايه؟ لكامل الطهارة. مثلا في الغسل لا هيغسل مثلا ايه؟ جانب واحد من جسده ومش هيكفي الماء ان هو يعامل جسده بالايه؟ بالماء. في هذه الحالة يستعمله فيما يكفي ضرورة وجوبا عليه، يستعمله فيما يكفي وجوبا. يبقى يجب عليه ان هو يستعمل هذا الماء حتى يغسل. طالما ان هو ايه يكفي لبعض الطهاره يستعمله فيما ايه يكفي. حتى لو كان حدث اكبر او حدث ايه اصغر، فاتقوا الله ما استطعتم. اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انت تستطيع انك تطهر بعض بدنك، افعل اللي انت تستطيعه وتاتي ما تستطيع من امر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك لك عذر ان تكون فاقدا للماء وتتيم. ايضا علة اخرى ان هو يستعمله في بعض طهارته لانه قادر على بعض الشرط اللي هو الطهارة، يعني دي شرط الطهارة شرط صحة الصرف، فهو قادر على استعمال هذا الماء وتحقيق بعض الشرط بعض الايه شرط الصرف اللي هو الطهارة، فيلزمه ذلك. لا يصح له ان يتيمم قبل استعمال هذا الماء اللي هو غير كافي، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا واجب لايه؟ للماء فلا يتيمم. ايضا في علة اخرى لاستعمال هذا الماء اللي هو غير كافي هو عن ماذا يتوضأ يتيمم؟ فهو بيتيمم عن بعض الاعضاء، وهنشوف الكلام ده لما نتكلم عن الترتيب. هو يتيمم عن عضو معين، هو غسل بعض الاعضاء والماء لم يكفي لغسل ايه؟ القدم. في هذا الحال هو لما يتيمم عن القدم، يتيمم عن القدم، يبقى هو يميز الاعضاء التي يتيمم من اجلها، يبقى ايه؟ يستعمله في قدر ما يكفي، والاعضاء الباقيه يتيمم ايه؟ عنه، يبقى ايضا يستعمله ثم يتيمم عن الباب. بعد ذلك يقول وإن وصل المسافر إلى الماء وقد ضاق الوقت. ضاق الوقت عن إيه؟ إنه يتطهر يعني يتوضأ أو يغتسل ويصلي في الوقت. يبقى هو الوقت لا يتسع لفعل الطهارة لأن الطهارة وقتها أكبر من التيمم. تيمم ضرب يغسل وجهه يمسح وجهه كفينه خلاص. وقت التوضؤ اكبر من وقت الايه؟ وقت التيمم اكبر من وقت الطهاره او الاغتسال اكبر، يستغرق وقتا اكبر من الايه؟ التيمم. هو لو اغتسل ممكن طبعا الوقت يدرك بايه؟ بركعه. فالوقت المتبقي لا يتسع للتطهير الطهاره الكامله مع ادراك رفع قبل الايه الوقت. يجا المساله بتاعتنا وصل الى الماء، كان فاقد الماء لكن وصل ليه وضاق عليه الوقت، مش كده؟ ممكن يضيق الوقت، هو ممكن يكون لوحده ممكن يكون مع جماعه. لو لوحده يجد ان الوقت المتبقي لا يتسع للتطهر وادراك الصلاه داخل الوقت قبل الخروج، او يكونوا جماعه. طبعا لما يكون في جماعه في تنظيم لورود الماء، فيقف النوبه بتاعته او الدور بتاعه قد ياتي في وقت يكون خرج الايه؟ الوقت. وقت كده يبقى ايه اول مساله. وان وصل المسافر الى الماء وقد ضاق الوقت عن التطهر والايه؟ والصلاه في الوقت. أو يعني كانوا جماعة وعلم أن النوبة اللي هي وقت وروده للإيه؟ للماء لاستفاء نصيبه منه لا تصل إليه إلا بعد خروج الوقت. عالم ان فيه ماء قريب او بعيد، لكن لما يصل ليقضي الوقت او ثقه اخبره ان فيه ماء على مسيره مثلا وقت معين من الزمن، الوقت ده اللي هو يصل فيه للماء اكبر من وقت الايه المتبقي لخروج الوقت. كل هذه الايه كل هذه الاحوال ماذا يفعل؟ يعدل الى التيمم، يعدل الى الايه التيمم. ليه يعدل التيمم؟ ما احنا عندنا الوقت حاجتين كده متعارضين، تحقيق الشرط وتحضير السبب. الوقت سبب والطهاره ايه شرط. هو قدم لي الصلاه داخل الايه داخل الوقت على تحصيل السبب على تحصيل الايه الشرط. هيجعل نوع الوقت لقوله تعالى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فهو كالعازم لتعذر وصوله للماء داخل الايه الوقت. كل ده في حق مين؟ المسافر. مسألة مفترضة فيه معايا يا جماعة، تجاوبوا معايا كده، في حق مين؟ المسافر. طيب وغيره، يعني غير المسافر اللي هو الحاضر، دي مسألة جديدة، مسألة أخرى. السفر هو مظنة قلة الماء وعدم وجوده، لكن في الحضر الماء يوجد في الحضر. يبقى وغيره، يعني غير المسافر اللي هو الحاضر، لا يتيمم ولو فاته الوقت. ماشي كده؟ مسألة ثانية، من في الوقت، وقت الحاضرة، معه ماء ولكنه أراه، وإن كان يعلم أنه لديه ماء آخر. واصل كده؟ معه ماء ولكنه أراق الايه؟ الماء. أو مر بالماء وأمكنه أن يتطهر منه وترك التطهر. ده في تخطير هنا، أن يريق الماء أو يصل إلى الماء ولا يتطهر منه ثم يغادره ولم يرجع إليه، أو يكون معاه ماء ويبيع أو يهبه. ويبقى في هذه الحالة هو عازم للإيه؟ لأن في هذه الحالات هيأثم. يأثم إن هو يريق الماء ويمنع نفسه من التطهر بالماء، يأثم إن هو يهب الماء أو يبيعه وهو هيكون عازم للماء، يأثم إن وجد الماء ولم يتطهر به مع أنه يعلم أنه لن يصل إلى إيه؟ إلى ماء آخر. يبقى دي الحالات دي كلها واخد بالك؟ ومن في الوقت للحاضرة أراق الماء أو مر به وأمكنه الوضوء ويعلم أنه لا يجد غيره، طبعا ما توقفش منه، أو باعه أو وهبه وقد دخل الوقت ولم يترك منه ما يتطهر به، حرم عليه هذا الفعل ويأثم. والبيع بتاعه الزفاف والهبة باطلة، يعني يرد الايه البيع يرجع فيه الهبة، لأن هذا البيع أو هذه الهبة متعلقة بحق الله عز وجل، فتبطل هذا الايه السبب. ده كمان لو إن اللي اشترى منه يعلم إن هو عادل أو معاه غير هذا الماء، يأثم بشراء منه هذا الماء، وإن توضأ به لا تصح طهارة، كأنه إيه؟ كأنه غصب. لابد أن هذا بيع فاسد أو بيع باطل، لابد من الايه؟ من التراضي، هو لو توضأ به يأثم، ولا تصح عبادته اللي هو مين؟ اللي اشتراه، لابد أن يتراضى في هذا الايه؟ الأمر. طيب المهم إن هو فعل هذه الأمور وما لم يرجع في البيع ولا في الهبة، ولم يرجع إلى الماء اللي هو وجده، ولا طبعًا ما استطاعش إن هو يجمع الماء اللي هو أراقه، في هذه الحالات ماذا يفعل؟ إحنا قلنا يأثم، لكن ماذا يفعل في هذه الحالات؟ هتان وصلى، تصح بس ولا ما تصحش؟ تصح مع الإثم. وإن وجد محدث أول شيء هذا الشخص علينا على الهدف وجود نجاسة على بدنه أو على ثوبه أو في بقعته، ماذا يفعل وأيهم يقدم؟ هيعمل إيه؟ لا عنده حدث وفي نجاسة. شوف شوف المذهب. طبعا هذه النجاسة لازم ولا بد ألا يعفى عنها، لأن لو نجاسة بسيطة لو نجاسة بسيطة يا جماعة يعفى عنها. طب إيه حد اللي يعفى ولا لا يعفى عنه؟ الفاحش ما فحش في نفسه كل إيه؟ كل واحد إيه بحسبه إيه هو محدث وببدنه وثوبه نجاسة. ومعه ما لا يكفي لإزالة الحدث وتطهير النجاسة. ماشي كده؟ الماء اللي معاه ما يكفيش للاثنين. وخاصة أن إزالة النجاسة في المذهب يشترط فيها 7 غسلات. تستوعب كل واحدة منها المحيط. المكان المتنجس تغسله كله 7 مرات بالماء. فبيحتاج لماء ايه في المذهب؟ ذات النجاسة تحتاج لماء ايه؟ كثير. طيب. وجب غسل ثوبه اولا. اول شيء يقدم حتى على رفع حدث نفسه ان هو يزيل النجاسة من على الثوب قبل البدن. فإزالة النجاسة على الثوب مقدمة على البدن ليه؟ لأن إزالة النجاسة على الثوب لا يتيمم فيها في المسجد، لكن البدن ليها مدخل في التيمم، لأن ممكن تكون على الإيه؟ على البدن، ففي مدخل إن هو ممكن يتيمم للنجاسة اللي على البدن، لكن النجاسة اللي على الثوب أنت مش متعلق بيه. طب لو النجاسة على المكان برضه ما لا يتيمم ليه؟ يجي يقدمها. النجاسة اللي على الإيه؟ الثوب أو المكان تقدم أولا. تقدم لأنه لا يتيمم عنها، فيبدأ أول شيء في تطهير الإيه؟ هذه النجاسة، ولابد إن الماء يكفي لتطهيرها، وإلا يقدم غيرها، فإن لو كان الماء لا يكفي لغسل 7 مرات، يبقى لا إيه؟ لأنها لم تغسلها، يبقى يقدم إيه؟ تحصيل شرط آخر، إن هو يزيل النجاسة مثلا من على الثوب، أو يتوضأ إيه؟ بها، يبقى لازم شرط. لأن هو عندنا الآن متعارضة مصالح. فاهم كده؟ متعارضة مصالح. إما نزيد النجاسة من على البدن أو من على الثوب، الأول من على الإيه؟ الثوب. طب افرض إن الماء لا يكفي لإزالتها، لكن ممكن يكفي لإيه؟ مثلا للتطهر دي. يجي يتطهر دي، طالما إن هي لا تكفي لغسل 7 مرات. يجي يقدم أولا إزالة النجاسة من على أيوه من على الايه؟ الثوب من على الثوب. واما ان لم يكفي الماء لتطهير الثوب او حتى البدن فيكون حكمه كالعاده وينتقل الى لا مش تيمم، استعمل الماء ده في رفع الايه؟ الحدث، لانه مش هيكفي لفت النجاسه، يستعمله في رفع الايه؟ لأن هي على الترتيب كده. ماء لا يكفي لكل الأمور، لكن ممكن يرفع بيه يزيل بيه النجاسة اللي على الثوب، خلق الثوب. بعد كده يزيل نجاسة على الثوب، ماء، وجد ماء ثاني يزيل النجاسة اللي على البدن، وجد ماء ثاني ثم إيه؟ يرفع بيه الإيه؟ الحدث. طب إن كان الماء لا يكفي لتطهير البدن أو الثوب. الثوب او البدن يفادي هينتقل الى رفع الايه؟ الحدث. لا في الحد لان هو متعارض شروط هنا. متعارض يجي حق رفع الحدث اول. تاني قول تاني كده ما هي في حالات احنا في الثوب في حالات يعفى عنها ممكن يصلي بإذن، حتى وإن كان غير واجد الثوب يصلي بغير سترة، يعني دي هتلاقي فيه ترخيص في هذه الأمور. طيب. لو فضل شيء بعد ما أزال النجاسة اللي هي على الثوب أو البدن، وإن فضل شيء بعد ذلك إيه؟ يعني الأول حاجة يزيل اللي على الثوب، بعد كده إن فضل شيء يزيل اللي على البدن، إن فضل شيء يتطهر به. طب هو ليه بيقدم الطهارة اللي على، احنا عرفنا يقدم الطهارة اللي على الثوب لأن لا ايه؟ لا يتيمم له. طب ليه بيقدم الطهارة اللي على البدن عن التيمم؟ ما هي ليها مدخل، لكن في خلاف فيها. لكن التيمم ثابت بالإجماع والاتفاق على الحدث. فيقدم لأن هو يجوز أن هو بالاتفاق أنه بدل ما يتيمم، بدل ما يتوضا او يغتسل ان يتيمم، ده بالاتفاق. فطالما ان فيها اتفاق انها مجزئه، في خلاف في الطهاره عن النجاسه اللي على البدن، فلذلك يقدمها ويبقي اللي هي فيها اتفاق ان يقوم البدن ايه مقامها اللي هي الحدث. لو فضل شيء بعد ما يزيل النجاسه اللي على الثوب ثم اللي على البدن يتطهر ايه؟ يتطهر به، وان لم يفضل شيء تيمم وجوبا، تيمم وجوبا وصلى بهذا الايه؟ التيمم. لا على الثوب كله. ويصح التيمم لكل حدث سواء اصغر او اكبر، وللنجاسه اللي على ايه؟ على الثوب ولا على البدن؟ اللي على البدن، احنا قلنا الثوب ما لا يجي اللي على الايه؟ التي على البدن. ولا اللي على المكان. ولا اللي على الايه؟ المكان. كده؟ يعني اللي على المكان ايضا لا يتيمم ايه؟ ليه زي اللي على الثوب. وبعد يصح التيمم لكل حدث وللنجاسه التي على البدن، بس يشترط تخفيفها، يخففها قبل ان يتيمم عنها، يخففها قدر الايه؟ الاستطاعه ما امكن. يعني لو كانت يابسه يفكها بحك يابسه، ان كانت رطبه يمسحها. وهذا وجوبا ولزوما، اللي لابد قبل ان يتيمم للنجاسه التي على البدن ان يخففها ما امكن بقدر الايه؟ الاستطاعه. بيقول فان تيمم لها قبل تخفيفها لا يصح. ان تيمم لها قبل تخفيفها لا يصح، لان هو قادر على ازالتها في الايه؟ في الجمله، قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما ايه؟ ما استطعتم. ده كل الكلام ده كان فيه الشرط الايه؟ السابع اللي هو تعذر استعمال الايه؟ الماء. طيب الشرط الثامن ان يكون التيمم بتراب، والتراب ده ليه شروط، ليه شروط هنتكلم عنها الان، لكن لازم يكون بايه؟ بتراب، يعني مش رمله ولا اي مثلا ايه الصخور ولا الصخر ولا الجيف ولا الجسر ولا اسمنت ولا، لا هو لازم ايه؟ الرمل، لازم التراب. هذا التراب اول شرط فيه ان يكون طهور، ماشي كده؟ لا يجوز التيمم بتراب تيمم به قبل ذلك، لان هيزال ضروريته بالاستعمال كالماء. ايوه في المذهب، كل الكلام ده احنا بنشرح في المذهب. ايه هو التراب المستعمل؟ اللي هو التراب المتناثر من الايه؟ من تيممك، من ايدك، من وجهك، بعض النفط، كل هذا التراب هو اللي يكون ايه؟ هو ده المستعمل. الباقي على ايدك بعد ما تمسح وجهك وايدك هو ايضا ده يكون ايه؟ مستعمل. ويصح بالتراب الذي تيمم منه. طب ايه الفرق بين به ومنه؟ به يعني اللي هو موجود على ايدك انت تيممت به، منه يعني هو غراب كثير واحد انك تيمم منه فمش هيبقى حاجه زي الماء الايه؟ الكثير والماء القليل. فبه يعني مكان كبير فيه تراب تيمم منه، مش لا يجي كده البقعه دي كلها خلاص الناس تيمم منها يجي كل المتصل بها اصبح مستعمل، لا هو تيمم منه المكان اللي تيمم به، التراب اللي تيمم به هو ده المستعمل، لكن اللي تيمم منه انك انت تتيمم به مرة ايه اخرى. زي ما كنت تتوضأ وزي ما قلنا من حوض كبير ممكن تتوضأ ايه منه. طيب هل يصح التيمم بتراب نجس؟ لما اقول بطراهر ما ينفعش، مستعمل ده ما ينفعش، لكن بنجس يبقى ايه؟ اولى. يعني لو كان في تراب على ظهر كلب ينفع نتيمم به ولا ما ينفعش؟ شوف لو هو جاهز ومش متعلق بفضلاته او برطوبته ماشي كده، لو جاف ينفع طبعا يبقى ده طبعا، لانه مثلا الجاف تبقى مناسب للكلب شعره، لو هو اصابه فضلاته ورطوبات ورطوبه الكلب يبقى تنجس الجماعه ما ينفعش. هي مسألة مفترضة يعني، انت مثلا يعني يعلق باليد، لقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه من طبيعية منه يعني ببعضه يبقى لابد أن يكون. والبعض يقول أن الباء هنا باء الطبيعية فلابد أن يكون له بعض تتيمم منه تضرب يتعلق بيدك بعضه فتتيمم منه. لو واحد ضرب على صخرة هيطلع بعض الصخرة في ايده؟ هل يقول تيمم من الصخرة؟ ولو هي عليها تراب تيمم من التراب الذي على الصخرة؟ يبقى ما ينفعش من الصخرة ما ينفعش انت تتيمم منها لان ليس لها غبار يعلق باليد او لا يصح ان تقول انا تيممت ببعضها. طب لو ملح ارض سابخة فيها ملح يعني مالحة مش هينفع تتيمم بالايه تجعلها عليها تراب تبقى تتيمم بيها. طيب خلي بالك برضه بيتكلموا في مساله لو التراب اختلط بغيره وغير ده ليه غبار او ملوش غبار بيدخلوها في مساله الماء اللي اختلط الطهور اللي اختلط بطاطي فابتدي يتكلموا في هذه المساله. طب انت عندك مساله احنا اتكلمنا في مساله الطهور واختلط بطاطي ايه حكمه؟ ان تغير كثير من لونه وطعمه وريحه يجي اصبح طاهر. وقلنا لو التغير القليل في صفه وصفتين واتكلمنا في الاحكام ايضا في التراب لو كان الحكم الاغلب للتراب يجوز انك انت تتيمم به، الحكم الاغلب للمخالط لا يجوز انك انت تتيمم به. طبعا لو مختلط مع شيء ليس له غبار يجي انت ممكن لو خلصت الى التراب تتيمم تتيمم منه. طب لو هو اختلط بشيء نجس في المذهب يقول لا، في المذهب ما قليل وكثير ما بيفرقوش في المذهب، لكن في الماء ماشي، لكن في التراب يقول لك وان كان كثيرا مختلط بنجس ما كان في النجاسه كله ينجس ما لا يجوز انك انت تتيمم به. يقول لان الماء ليه خاصيه دفع النجاسه عن نفسه بخلاف باقي المعاد او او التراب. يجد ذلك يعود على ذلك واحد عندهم لي تراب طهور مباح غير محترق له غبار يعلق باليد. طيب لم يجد اي صفه تختل خلاص لا يجوز، يبقى هو غير واجد، لازم الماء تجتمع فيه كل هذه اقصد التراب تجتمع فيه كل هذه هذه الصفات. فإن لم يجد ذلك الماء والتراب ما هو خلاص مش واجد الماء ومش واجد التراب. واحد يكون محبوس بمحل لا ماء فيه ولا تراب. حاطينه في مكان مبلط كده ما فيش فيه ماء ولا أو في مكان نجس. ما فيش فيه ماء ولا تراب. أو هو يكون ببدنه قروح. القروح دي لا ينفع يحط عليها لا ماء ولا تراب. صلى الفرد فقط هنا دي بيسموها صلاة فقد الطهورين. هيديله في المذهب احكام ننتبه ليها. واحد لا يستطيع استعمال الماء ولا استعمال التراب. يقول صلى الفرد فقط يعني لا يصلي نوافل. لان هو صلاة في حالة ضرورة. مش اصلا هو مفرد. وما رفعش الحدث لا بالاصل ولا بالبدل. فيقول لك تصلي الواجب عليه بس اللي هي الفروض بس. ما تصليش نوافل. ويصلي الفرض على حسب حاله. لأن العجز عن الشر لا يوجب ترك المشروط، هو مش قادر يحصل الطهارة دي ولا دي فالمشروط اللي هي الهدادة لا تسقط لا تسقط عنه. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ يعني يقتصر على الاشياء اللي تبطل الصلاه بتركها. ايه اللي يبطل الصلاه بتركها؟ عليكم السلام ورحمه الله. ايه اللي يبطل الصلاه بتركها؟ الأركان والشروط، الفروض يعني والشروط. خلينا ندخل الصلاة الأركان أو الفروض، وتعمد ترك الواجبات، تعمد ترك الايه؟ الواجبات. في المذهب القراءة بعد الفاتحة سنة مستحب مش واجب. يجي لما هيقرأ هيقرأ ايه؟ هيقرأ الفاتحة فقط. لما يركع يركع يركع قدر الايه؟ الطمأنينة، وما ويرفع، يعني هيعمل اشياء اللي تصح بها صلاته فقط ولا يزيد على ايه؟ على ذلك. يبقى فلا يقرأ زائدا على الفاتحة، طبعا لا يستفتح بعد الاستفتاح، لا يتعوذ ولا يبسمل، لا يسبح زائدا على المرة الواحدة، ولا يزيد على ما جزء من طمأنينة أو في الركوع أو السجود أو جلوس بين السجدتين. إذا فرغ من فاتحة الكتاب ركع في الحال، وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد، أن هو التشهد النص الأول حتى إيه؟ الشهادة، هو ده الفرض الباقي إيه من السنة. وإذا فرغ مما يجزئ في التشهد نهض أو سلم في الحال، لأنها صلاة ضرورة فتقيدت في الواجب، إذ لا ضرورة لزائد ولا يقرأ خارج الصلاة إن كانت ذنوبًا. البعض صرف قال لك لا إحنا خلي بالك هي قراءة القرآن، ده قول الثاني اللي جاله مش راجح على حاجة، هو قراءة القرآن على الجنوب يجوز أن يقرأ ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز. طيب الوحي على الأذان يجوز، لكن المس لا، المس لا. فقال لك خلاص إذا كان المحدث حدث أصغر يجوز له أن يقرأ القرآن خارج الصلاة، فإذا دخل الصلاة إيه؟ يقرأ ويطمئن ويفعل كل الأفعال، لما هو خارج الصلاة يقرأ القرآن فإذا دخل الصلاة بالأول. لكن إذا كان اللي هو أصلاً محدث حدث أكبر يجي يقول لك تفعل مع هذه الإيه؟ فحملوا الحالة دي على المحدث حدث إيه؟ أكبر. الحدث الأصغر يصلي. وإن كان المذهب هو ده القول الصح في المذهب اللي احنا ذكرناه في الأول، هو القول الصح في المذهب، وإن هي في الحدث الأصغر والأكبر يصلي هذه الإيه؟ الصلاة، لأن هي الصلاة هذه الأفعال لا تستباح إلا بإيه؟ مش هو يقرأ خارج الصلاة، لكن داخل الصلاة هذه الأفعال المخصوصة والأقوال المخصوصة لا تستباح إلا بإيه؟ برفع الحدث. يكون رافع للإيه؟ الحدث. فإن كان غير رفع للحدث الأكبر أو الأصغر فهذه الحالة لا يستبيح إلا قدر الإيه؟ الواجب. طيب فعل هذا الأمور الصلاة وصلى هو فاقد الضرورية، هل يعيد؟ لا طبعا مش هو أتى بما أمر به وفعل ما يستطيع، فلا إعادة عليه، فلا إعادة عليه في هذه الحال. فصل في بيان واجبات وفروض التيمم. واجب التيمم هو التسمية زي الوضوء، تسمية انك انت تقول ايه؟ بسم الله. اي تيمم تسمي فيه، وان كان تيمم لحدث اكبر او عن حدث اكبر او حدث اصغر او لنجاسة عن ايه؟ نجاسة على بدن بعد تخفيفها. اي واجب يسقط سهوا لا عمدا، لو تركت عمدا تبطل الايه؟ الاحداث. فروض التيمم خمسه. الفرض الاول مسح الوجه، يعني جميع الوجه. لو انتم متذكرين في الوضوء لما كنا بنتكلم على الشعر الخفيف والشعر الكثيف في الوضوء، كنا بنقول ايه الواجب في الشعر في الوضوء؟ ايوه الخفيف يغسل والكثيف ايه؟ ظاهرا او يغسل، ماشي كده ويخلف. طيب في الوجه يجب مسح الايه؟ الشعر خفيفا او كثيفا، يكتفي بالايه؟ بمسح اليد. اللي تحت الشعر حتى وان كان خفيف لا يمسح، حتى وان كان الشعر خفيف لا يمسح ايه ما تحته. المضمضه والاستنشاق غير واجبه، يعني لا يدخل الميه، يعني هو يستوعب الوجه لكن لا يستوعب ما تحت الشعر وان كان خفيفا، ولا المضمضه والاستنشاق ولا داخل العين، ده المستثنى من الايه من الوجه. طب شايف هيتمضمض ولا يستنشق بالتراب؟ الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين، ده الكوع ده يعني لا يعرف كوعه من بوعه، اللي هو العظم النصف بتاع الايه الاصبع الكبير اسمه البوع، وده الكوع البوع لا يعرف كوعه من بوعه. العظم في المنتهى بتاع الايه اللي هو ايه، لكن ده اسمه الايه ده المثل المشهور عند العام ان ده هو الكوع، لا ده المثل والكوع كده. اجيات غسل اليدين، وبالمذهب في قول انك انت غسل مسح اليد في مسح اليد في التيمم للايه للمثل، والبعض بيرجحها يعني خروجا من الخلاف، لكن هو اللي وارد الايه للكوع ده. اليد عند الاطلاق هي يعني لما نقول اليد عند الاطلاق تقطع ايديهما يجي لحد الايه الكوع، يجي اليد الاطلاق تطلق على الايه الكفين يعني. الفرض الثالث الترتيب في الطهاره الصغرى، يعني الوضوء مش بس هو الغسل خليك في الوضوء، الوضوء ليه تغسل ايدك مضمض تستنشق الوجه الايد الراس فليه اعضاء، اما الغسل فانت بتعمم جسدك كله بالماء مره ايه واحده فكانه جزء واحد. فلما يقول الترتيب يجي في الطهاره الصغرى ولا في الكبرى؟ الصغرى ان هي دي اللي فيها ما فيهاش تعميم. معنى الترتيب هو في خلاف، انا شفت يعني حتى بعض العلماء مختلفين في تفسير هذه الأبواب. انا اقرا ليك متن الكلام وبعد كده نشوف تفسيرها ازاي. الترتيب في الطهاره الصغرى فيلزم، الفاء هنا عامله اشكال لان كان هذا مترتب على هذا، يجي الترتيب فيلزم، هو يقول الترتيب ويلزم، تيجي الترتيب في التيمم عن الحدث الاصغر تبدا بالايه، يقول لك ترتب بين الوجه والايه والكفين، ترتب بين الوجه والايه والكفين، لكن في الحدث الاصغر لا يشترط الترتيب، ففسروه ترتيب في اعضاء الايه التيمم، مع ان هذا مشكل يعني ان التيمم الترتيب يشترط فيه سواء كان في الحدث عن الحدث الاكبر او الاصغر. فهو ده انا عندي ده قول ضعيف في تفسير عباره المالك، مقصود هذا الترتيب، ليس هذا هو الايه المقصود بالترتيب، لكن انا يعني قبل ما افسر ليك المقصود ركز معايا في العباره لان هي فيها اشكال سهل. يجي الترتيب في الطهاره الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضا ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. ثاني الترتيب في الطهاره الصغرى فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه في جرح يعني في مكان هو لن يستطيع ان هو ايه يغسله او يمسحه ان الماء هيضره، ففي جرح في بعض اعضاء وضوءه فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوءه اذا توضا ان يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. ايه المقصود بالعباره دي؟ الان مثلا في جرح في اليد، فانا في الطهاره الصغرى افعل ما استطيع، بعمل ايه؟ بتوضا وضوء عادي بغسل كل الاعضاء حتى اتي عند العضو اللي هو انا ايه؟ اللي انا لا استطيع غسله. اتيمم له عند محل غسلي لو كان صحيحا، يجي في الوقت اللي انا هغسل هذا الجزء امتنع عن الغسل وانتقل الى التيمم، فاتيمم تيمم كامل عن هذا الايه؟ عن هذا العضو، ثم اعود فاغسل ما بعده. يجي انا كده رتبت الطهارة اللي انا جمعت فيها بين التيمم والوضوء، رتبت فتيممت في نفس مكان العضو اللي انا كنت ايه؟ لو كان العضو دوت عندك عضوين مثلا، هل تتيمم ليهم مرة واحدة ولا كل واحد ليه تيمم؟ هو مش هينفع نية واحدة عن الاثنين، ده عضوين منفصلين. فتتيمم عن هذا وتتيمم عن ايه؟ عن هذا. تتيمم عن هذا وتتيمم عن ايه؟ عن هذا. واخد بالك؟ وضحت كده معنى الترتيب في الطهارة دي؟ اشوف لك العبارة تاني، اقولها لك تاني عشان تفهمها أكثر، واشوف لك الايه؟ الشرح التاني. فيلزم من جرحه ببعض أعضاء وضوئه إذا توضأ أن يتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. المقصود أنه في الوضوء يتوضأ حتى إذا وصل إلى العضو الذي لا يستطيع غسله تيمم له مثلا، وهو يتوضأ إذا وصل إلى يده وكان لا يستطيع غسلها من أجل الجرح بها. ماشي كده؟ فهنا يقطع الوضوء ويتيمم من أجل ذلك الايه؟ العضو، ثم يعود ويكمل ايه؟ وضوءه بعد ذلك. مثلا اذا وصل الى رجله وكان ايضا لا يستطيع غسلها، يتيمم لايه؟ لرجله في نفس الوقت اللي هو كان يغسلها لو كانت صحيحه. ولا يصح، يجي لو كان يتيمم لها مرة أخرى، يجي يتيمم مرة عن الإيد ومرة عن الإيه؟ عن الرجل. ولا يصح أن يجمع بينهما بتيمم واحد، لأن هذا يؤدي إلى سقوط الفرض عن اليد والرجل في وقت واحد، وهذا بخلاف من تيمم عن الحدث. تتيمم الحدث كلية، انت عادل للماء، تتيمم الحدث كلية هنا بتنوي نية ايه؟ استباحة الافعال اللي انت تتوضأ ليها، الصلاة مثلا انت تتيمم ليها، فبتنوي هنا هو استباحة الايه؟ الصلاة، فكأنك بترفع الايه؟ الحدث بالبدل. يبقى كل الحدث كلية لنية واحدة، لكن انت لما تتيمم عن اليد ليها ايه؟ تيمم، تتيمم عن الرجل ليها ايه؟ تيمم. فهذا لما تجمع بين الوضوء، تجمع بين التيمم، ترتب في نفس الوقت اللي هتغسل فيه العضو الممنوع الذي المفترض انك تغسل العضو دوت، تتيمم من اجله. لو تكرر هذا الامر في عده اعضاء، تتيمم عن كل عضو في محله، في محل غسله لو كان صحيحا. يعني لو كان صحيح يغسله، يجي في هذا الوقت اللي هو محل غسله يتيمم من اجله. ماشي كده؟ طيب في اسئله؟ لا المسح لا لا لا، لو دي جبيره ده موضوع ثاني. الجبيره لا، ما تكلمش على جبيره. ايوه تيمم كامل ويرجع يكمل الوضوء. طيب الفرض الرابع الموالاه. بعد ما جاء الترتيب قال الموالاه، فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. هو الان او الطهارة اللي احنا جمعنا فيها بين الوضوء والتيمم، انت احسن او خرج الوقت، ما خروج الوقت هيبطل الايه؟ التيمم. فانت مثلا يعني على سبيل المثال اللي باليد، استعملت عن الجبن اللي باليد، خرج الوقت. ايه اللي انتقص؟ هل انتقص العضو فقط اللي انت تيممت من اجل ان التيمم هو اللي بيفضل بخروج الايه؟ الوقت، ولا غلطك كلها انتقدت اللي هو الوضوء؟ ما هو مش هيتجزأ، الحدث لن يتجزأ، يبقى المفروض ان انت هتعيد الايه؟ الوضوء. الواحد البعض يقول ايه؟ لا انا اعيد التيمم بس. فاقول لك لا، انت لابد من الموالاه. فعلشان انت الوقت اللي انت ايه؟ تيممت على العضو المقصود، علشان يحصل موالاه بين وما بين بقيه اعضاء الوضوء، انت بترجع تعيد الايه؟ الوضوء كله من الايه؟ من البدايه، وتتيمم مره اخرى عن هذا الايه؟ العضو لتحقيق الموالاه. حد فاهم الكلام دوت؟ انت الان ماشي تاني. انت الان مثلا تيممت عن جرح بالراس، بدل ما تمسحها. ايوه احنا هيأت الكلام على مصطلحات التيمم دلوقتي. مش التيمم ده رفع ولا مبيح؟ التيمم رفع ولا مبيح؟ في المذهب مبيح، مش رافع. في المذهب مبيح. يبقى انت لا تتوضا الا اذا دخل الوقت، ويخرج الوقت يبطل التيمم بتاعك. انت لا تتيمم الا اذا دخل الوقت، وخروج الوقت يبطل التيمم. فالتيمم خاص بالايه؟ بداخل الوقت. ده في المذهب ماشي كده. فانت الان طهرت طهاره جمعت فيها بين وضوء وتيمم على الغدر، خرج الوقت، مفروض التيمم ده ايه؟ بطل. ماذا تفعل؟ ترجع تعيد تيمم تاني على العضو دوت، ولا من اجل الموالاه تعيد الوضوء من الاول؟ طب ممكن يقول لك انا ايه؟ اتوضا عنه وما بعده. طيب الكلام ده لو كان الفصل ايه؟ قصير، ما جفش العضو اللي المغسول قبل ده، لكن لو طال الفاصل لجفاف الحلقه تبدا الايه؟ الوضوء من جديد، وتتيمم ايضا في نفس المحل للعضو اللي انت لا تستطيع تطهيره سواء بالغسل او المس، ثم ايه؟ تكمل باقي اعضاء الايه؟ ده اللي اسمها الايه؟ الموالاه. طيب بعد ذلك الفرض يقول الموالاه فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم. يجي يرجع تاني يغسل الاعضاء الصحيحه عند التيمم على الاعضاء اللي هو يتعذر ايه؟ غسل او مسح. الفرض الخامس تعيين النية لما يتيمم له. هيعين النية صلاة، طواف، مس مصحف، اتباع هذه الأفعال، سواء كان حدث أكبر أو حدث أصغر، سواء كان لنجاسة على الإيه؟ على البدن، لكن مش نجاسة على الثوب. طب نجاسة على المكان ما يتيممش، يبقى نجاسة، يبقى اللي هو ايه هي النية؟ استباحة الأفعال اللي تصح لها الايه؟ التطهر. أو حدث أكبر، رفع الحدث الأكبر، يعني أو استباحة كأنه نية رفع الحدث بدل الطهارة الصغرى، حدث أصغر أو حدث ايه؟ أكبر، أو يتيمم عن النجاسة اللي هي تكون على البدن، لا الثوب ولا المكان. هو التيمم اصلا مبيح فضعيف، فتقويه بتعيين الايه؟ بتعيين النية التي من اجلها تنوي استباحة هذا الفعل، لان هو ليس بقوة رفع الحدث. الحدث هو الوصف المعنوي اللي يقوم بالبدن، انت بتتوضا بيحدث فتفعل ما تشاء، لكن هو اصلا كأن حالة ضرورة لعذر بدل، فهو مش رفع، ده هو مبيح، فيبيح لك افعال معينه. فعشان هذه النية ضعيفه لابد من تعيين الفعل اللي انت ايه؟ تنوي التيمم من اجله لكذا او لكذا. وفي المدى يقول لك لو نويت رفع عملت يعني تيممت من اجل كذا، المذهب. مش هنسبك يعني انت نويت مثلا تيممت مثلا صلاة نافلة، ما ينفعش بهذا التيمم تصلي فرض. والكلام هيأتي بالتفصيل. فانت لابد من تعيين النية اللي انت هتستبيح او الفعل اللي انت هتستبيح فعله بهذا التيمم اللي هو نية ضعيفة، اللي هو اصلا هو مبيح وليس ايه رافع، فتقويه بتعيين الايه النية. نعم ايوه في المذهب. قول يا شيخ حكينا في المذهب ايه. الصحيح ان التيمم واخد بالك فيه ثلاث اقوال، رافع ولا مبيح ولا رفع مؤقت، وفي بعض بيقول لك ان هو رافع او رفع مؤقت، الخلاف بينهم كانه لفظ، وده الاقوى سواء هو كان رفع رفع مؤقت او رفع رفع مستديم. واخد بالك، واللي بيقول له رفع رفع مؤقت ما بيقولش ينتهي بخروج الوقت، ينتهي بوجود الماء، فكأن الخلاف بين الاثنين ده الاقوى. فالتيمم تتيمم وتفعل ما شئت، لكن هتكلم في النظام ماشي كده. فتعيين الفرض الخامس تعيين النية لما يتيمم له، لما يتيمم ايه يتيمم له من حدث سواء اكبر او اصغر او نجاسة على البدن، فلا تكفي نية احدهما عن الاخر، لا تكفي نية احدهما عن الاخر. نية الحدث غير نية النجاسة. توضأت للنجاسة ما ينفعش تفعل الحدث او تستبيح الافعال اللي فيها ايه تفترض ليها الطهارة او العكس. هنشوف بقى احنا الاعلى والادنى الان هيفصل الكلام ده. هما يعني سواء كان الايه حدث اكبر او اصغر، نوى الاثنين مع بعض او نية رفع الحدث مع ازالة النجاسة، النوى الاثنين يرتفعوا. لكن لو النية مطلقة هنا يجي في اشكال، لو نية مطلقة يدوله الافعال الادنى ما ينفعش بقى الافعال الايه الاعلى. يعني مثلا هو عليه حدث اصغر وحدث اكبر ونوى نية مطلقة، بلاش، خلينا ان هو نوى نية مطلقة سواء كانت للصلاة فرض او نفل، ونية مطلقة ما حدش هيعمل بها ايه هذا التيمم. في الحالة دي بيدوا النية الايه الادنى، فيجاء هذا التيمم يفعل به فقط النوافل. فإن وهما أي الحدثين بتيممه الواحد أو أحد أسباب أحدهما كما لو بان. يعني واحد كان تعددت الموجبات للحدث الأصلي، بول، مس الذكر، لمس امرأة بشهوة، نوى أحد هذه الأسباب خلاص يرتفع. نوى أحد هذه الأسباب الأصغر فقط، لكن لو نوى الاثنين الاصغر والاكبر يرتفعوا. يبقى في هذه الحاله اجزا هذا عن التيمم عن الجميع، وكذا ان وجد منه موجبات الغسل. يعني كان في حيض وفي جنابه، خد بالك، نوى المراه رفع احدهما يرتفع ايه؟ يجزى عن جميعهما. بعد ذلك نتكلم على مبطلات التيمم. مبطلات التيمم يعني اي تيمم اللي هنتكلم فيه ده يبطله، سواء تيمم لحدث اصغر او اكبر، لو تيمم عن حيض، نفاس، جنابه، مثلا التيمم اللي هو في اثناء الوضوء، العضو عن الوضوء، او تيمم عن نجاسة على البدن، أو تيمم لصلاة نافلة، أو تيمم لصلاة فريضة، أي تيمم هذه الأشياء واخد بالك تبطله. خمسة، أول مبطل ما أبطل الوضوء، أي شيء يبطل الوضوء، كل مبطلات الوضوء اللي ذكرناها قبل ذلك ايضا تبطل الايه؟ لان هو بدل عنها. الوضوء التيمم بدل عن الوضوء. طب لو في الحدث الاكبر يبقى اللي ينتقد فيه ما هو بدل عنه. مثلا على سبيل المثال امراه مثلا كانت حائض، فالمراه راحت ما فيش ماء فتيممت من اجل ايه؟ حلها لوقت زوجها. فالنيه الان رفع الحدث الايه؟ الاكبر اللي هو الحي. بعد ذلك اضافها زوجها، بجعلها حدث ثاني، حدث الايه؟ الجنابه. هل الان التيمم الاول اللي هو اللي كانت لايه؟ لرفع الحيض ينتقد بالجنابه؟ لا ما ينتقد. ليه؟ لان كان ده هي نوت رفع الايه؟ الحيض. فلا ينتقد الا بما ينقض اللي هو مرور ايه؟ يجي حيض ثاني. يجي الحدث اللي هو ينقضه يعني بلاش، نفهم انت غسل الحيض، المرأة اغتسلت الحيض. طبعا في فرق بين غسل الحيض وغسل الايه؟ الجنابة، صح ولا لا؟ من ناحية نقص الشعر والتدفق الدم وهكذا. المرأة طبعا احنا على يعني على تفريق انها تنقض شعرها في غسل الايه؟ غسل الحيض. غسل الحيض او اللي فات. طيب هي اغتسلت بالحيض فنقضت شعرها واغتسلت بالحيض، سوى ذلك اصاب الزوجه. لما تغتسل الثاني تنقض شعرها ولا ما تنقضوش؟ ليه؟ لان هذا غسل للايه؟ للجنابه مش للحيض. كذلك التيمم. التيمم كان عن الحيض فلا ينتقد هذا التيمم الا بايه؟ بالحيض. لكن التيمم الثاني للايه؟ للجنابه، ده موضوع ايه؟ فاهم كده؟ احنا نتكلم على نيتك انت هتعمل ايه؟ يعني انت مش بتقول كل تيمم ينوي له نيته نيه يعني تيمم اصل الان هو بيفصل التفصيلات دي. هو الان هيبتدي يفصل لك ايه اللي تفعله التيمم ده؟ يعني في تيمم تفعل به اشياء وما دونها فاسمع اعلى منه، تبتدي يفصل لك تفصيلات كثيره فيما تفعل بالتيمم لانك بتستبيح افعال معينه. فكل تيمم ليه نيه لان هو اصلا في المذهب اللي هو مبيح مش رافع، فاصل لو هو كالوضوء رافع كل هذه الامور تنهار. فلما رفع حدث يعني يرفع اي حد. لكن لما يقول مبيح يعني مبيح فعل معين. فده التيمم بتاع الحيض. ملوش علاقه بتيمم الايه؟ الجنابه. ده تيمم بقراءة القرآن. لا علاقة له بالصلاة. يعني لو واحد نوى تيمم كان محدث حدث أصغر مثلا تيمم من أجل قراءة القرآن أو مسجد المصحف، ها؟ ما ينفعش يصلي. في المذهب كده إن كل نية تستبيح بها فعل إيه؟ فعل. لذلك هو بدأ يفصل. يفصل المرأة ديت نيتها في الأول رفع الإيه؟ الحيض. ملوش علاقة بالجنابة. بعد كده جه حدث الجنابة تتيمم بعد ذلك للإيه؟ للجنابة. ما تنويش الحيض. متى تنوي نية رفع الحيض؟ لما يتجدد حدث الحيض في الايه؟ في الشهر الثاني. معايا كده ولا مش معايا؟ الكلام يعني هو الكلام كله في المذهب يدور زي ما قلت لك كده ان هو مبين بيحدد له افعال عشان ايه؟ يحدد لك ماذا فعل. حيض ارتفع حيض. اي نعم. فان وجد الماء فليتقي الله وليغسله ويشربه. دي كده تختلف. خلي الاسئله بعد ما اخلص. اصل خلي بالك الاسئله دي انا هيجي الكلام هنجيب عنها. يبقى اول مبطل للتيمم كل ما يبطل الايه؟ الوضوء. المبطل الثاني وجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم فاذا وجد الماء فليتقي الله وليمسه بشرته. يقولوا اذا وجد الماء بطل الايه؟ التيمم. اذا وجد الماء بطل التيمم. لا، لكن هو مشهور هذا القول في المذاهب ان اول ما وجد الماء خلاص تيممك كده ايه؟ حتى لو انت بتصلي وانت متيقن وسمعت صوت الماء تقطع الصلاه، بطل الصلاه، بطل التيمم وبطل الصلاه، تروح تخرج وتصلي. طيب اذا وجد الماء بطل الايه؟ التيمم. ليها تقييد، ليها تقييد. طيب واحد مثلا توضا لجوش، هل هذا كان فقد داء اصلا ولا كان الماء موجود؟ طب وجد الماء بطل تيممه؟ لا. ماذا يبطل تيممه؟ لما يبرأ، لما يبرأ يستطيع استعمال الماء. لكن اذا وجد الماء يعني فاقده او لعدمه، لكن اللي هو كان ممنوع منه يبقى وجوده لا يبطل الايه؟ الناقض الثالث خروج الوقت. احنا قلنا ان التيمم مبيح وليس بايه؟ بواقع، فيخرج الوقت يبطل الايه؟ التيمم. هما بيخصوا حالتين. اول حاله مساله خروج الوقت ان كان صلاه جمعه والامام طول في الخطبه لحد لما خرج الايه؟ الوقت، او انتظروا الامام والمهم ايه؟ وهم في الصلاة خرج وقت الجمعة، لا ينتقد الوضوء. ليه؟ لأن هي ليس لها بدل، يعني ما لهاش بدل ولا تقضى. إذا في هذه الحالة خروج الوقت في الجمعة لا ينقض الإيه؟ التيمم. طيب تيمم للجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، بس هيمنع جمع تأخير، فتوضأ في وقت الأولى في وقت معنوع يجمع جمع ايه؟ تأخير. تيمم، تيمم في وقت الايه؟ الاولى. هو نية الجمع جعلت الوقتين وقت ايه؟ وقت واحد. فان خرج وقت الاولى لا يبطل الايه؟ التأخير. الكلام ده ممكن يجيلك سؤال. من النواقض وجود الماء خطر او قيد هذا الاطلاق. من النواقض ها؟ نعم. من النواقض ايضا خروج الوقت خطر او قيد هذا الايه؟ الاطلاق. يبقى انت في هذه الحاله هتقول ايه؟ الا الجمعه والا بحاله الجمع ضد في وقت الايه؟ الاولى. ابن مفلح ليه عباره كده جيده، احنا فهمنا بعض المسائل، بيقول ايه؟ وعن الامام احمد ان تيمم قبل الكلام ده وقت كل شيء بحسبه، وقت كل شيء بحسبه. فوقت الفريضه معروف، وقت بدايه وقت الفريضه ونهايه وقت الفريضه. وقت الايه؟ مثلا صلاه الضحى لوقت ايه؟ معروف وقت اول وقت صلاه الضحى اللي ذكرناه، واخر وقت صلاه الايه؟ الضحى. وقت الطواف ينتهي بانتهاء الطواف. حتى ان هو ان اراد ان هو يصلي بعد ذلك يتيمم مره اخرى. اراد ان هو يصلي ركعتين الطواف يتيمم مره اخرى. ليه؟ لان هو تيمم لفعل ايه؟ معين اللي هو الطواف. لكن الصلاه نفي، الصلاه تعتبر اعلى من الايه؟ من الطواف. فيبقى هو نوى معايا كده يا جماعه ولا لا؟ فنوى بس اعلى من هذا النفل، اعلى من نفل الايه؟ الطواف. وانا هرتب لك النوافل كلها في المذهب، هرتبها لك من كلام ابن تيميه وغيره، هرتب لك ايه الاعلى وايه الادنى، هرتبهم لك كلهم في الاخر. في هذه الحاله يتيمم للطواف ثم يتيمم للايه؟ للصلاه ركعتين الطواف. البعض يقول فهو ممكن يعني ليها حل، ان يتيمم نيته ينوي الاعلى اللي هو الصلاه. طب متى يصلي؟ قبل ولا بعد؟ واخد بالك؟ لا، الصلاه بعد الايه؟ بعد الصلاه، لا يقدمها على الايه؟ الطواف. طيب لو صلاه جنازه وقتها ينتهي بانتهاء صلاه الايه؟ الجنازه. طيب وجدت جنازه وبعدها جنازه وجنازات متتابعه في نفس الوقت، سيفعل؟ هنا البعض يقول لك ايه الافعال المتتاليه اللي بالجنس واحد يبقى كان وقتها واحد. شوف عشان كده انا ايه في قاعده يجي لك كده سؤال، ووقت كل شيء، وقت كل شيء بايه؟ بحسبه. ايش ما انت الكلام ده ممكن ما تلاقوش في لا في الكتاب ولا، فانت لازم تفهم الكلام ده يعني ايه وقت كل شيء بحسبه. الكلام اللي انا بقوله لك ده، طيب هو في قيد ان كانت الاشياء من جنس واحد متتابعه، البعض يقول انه يجزئها تيمم واحد زي صلاة جنازة وبعدها صلاة جنازة وبعدها صلاة جنازة، تيمم للأولى فيجزئها عن الإيه؟ عن الباقي. وفي المذهب يتيمم بينهم لكل جنازة تيمم، لأن خلاص وقتها خلص انتهت، يبقى وقتها إيه؟ وقتها خلص. ده محصلة كلام ابن مسلم. غيرها مقام، ايه يستوعبها ويدخل الماء بين الاصابع التراب. نعم التراب. لو كان التراب ناعم مجرد ان هو يلتق يده به يتعلق بيده كايه لا يشترط انه يضرب لايه يخرج الغبار اللي يلتصق. لكن لو هو ناعم يضع يده وكده يبقى مش لازم ايه يلتصق يبقى لا يشترط الايه الضرب. يبقى الوضع اللي ياتي بدون ضرب يجزئ اذا كان التراب ناعما. يبقى يضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ضربه واحده والاخوض اثنتان يعني ضربتان واحده للوجه واخرى لليدين. ولا بد ان ينزع خاتم ونحوه عشان ايضا الايه يستوعب المسح. يقلع خاتم. طب في الوضوء يقول لك حركه ما اصل الماء ليه طبيعه الايه السيوله يدخل من تحت مع التحريكه لكن التراب ليس لازم. طيب انت لابد ايه من خلعه عشان تستوعب. النفخ لو كان فيه تراب كثير علقه بيده ينفخ او ينفخ. ان كان تراب قليل لا ايه لو نفخ هيطير كله هيحتاج ايضا الى الايه الى ضرب مره اخرى ينفخ في هذه الايه الحاله. فيمسح وجهه بباطن اصابعه ويمسح ظاهر وباطن كفيه براحتيه. يبقى هيجي بالاصابع يمسح الايه الوجه وباطن الايه الايد يمسح الكفين ظاهر وباطن الايه الكفين. طب ليه هو بيقول كده؟ لو انتم مركزين هجاوب على السؤال ده. هو ماشي لو كانت ضربه واحده ايوه عشان لا يكون مستعمل. لان هو لو هو ضربه واحده ومسح الوجه وبعدين الايد يبقى الماء بيجي ايه التراب بيجي ايه مستعمل. عشان هو ما يجيش مستعمل في هذه الحاله هيجي هذا الجزء الاصابع انسحبها الايه الوجه وبالباطن يمسح الايه اليد ويستوعبها عشان ما يجيش ايه التراب اللي عليها مستعمل. لكن ده لو كان بضربه واحده. لو كان بضربتين ده خلاص يعني ايه بضربتين مسح بالاولى وجهه وباخرى يديه الى مرفقيه. بيقولوا ايه يعني ما هو بيقولوا في بعض الماده بيقولوا الى المرفق ودي بيقولوها على سبيل الايه يعني خروج من الخلاف. لكن هو الحديث وردت وصحيح الى الكوسر ماشي كده. وان مسح بيد واحده وجهه بالاخرى يديه جاز يعني خلي ايد الوجه وايد للايه ايد الكفين ماشي. لان المقصود ايصال التراب الى محل الفرض فكيفما حصل جاز. وسنه يعني لا يجب سنه وسنه لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار. أنا يغلب على ظني أو حد أخبرني أنا الماء هصل لي قبل خروج الوقت وقت الاختيار. إن شاء الله لما نيجي في الأوقات هنقسم الأوقات لإيه؟ وقت اختيار وقت ضرورة. فوقت الاختيار يعني يجوز الصلاة فيه بلا كراهة. فمثلا في العصر إلى أن يصير الظل الشيء مثلي. واخد بالك؟ الاوقات يجوز انك تتاخر الصلاه. لو انت هيغلب على ظنك انت تدخل في وقت الضروره اللي هي وقت الضروره لا تؤخر الا لعله عظيمه. واخد بالك؟ فان كان يغلب على ظنك انك تجد الماء قبل خروج وقت الاختيار سنه لك التاخير لتصلي بطهاره كامله. واضح كده؟ لكن لو كان يغلب على ظنك ان يخرج وقت الاختيار يجي تتيمم. طب هو غلب على ظنه ان هو هيدرك وقت الصلاه في وقت الاختيار بالماء ولكنه تعجل وتيمم وصلى فيه يجزئه ايضا. واخد بالك لانه بيقول هذا مسنون للتاخير ليصلي بطهاره كامله هذا مسنون وليس واجبا. وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض. طيب انا عايز واحد يكون مركز معايا كده هو ويحل لي الامر ده. ثاني، وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض. ماشي، ادي مثلا جزئيه الجمع، او مثلا ماشي، او حاله زي كده. لا، ما احنا بنقول ده في وقت يصلي في كذا فرض، في وقت واحد يصلي كذا. اجابه مساله ان هو، لا ان هو اول مساله ان هو يكون هيجمع او يكون تذكر فوائد. نعم، ممكن الفوائد، يعني الفوائد. وله ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، طبعا لان الاعلى هينوب عن الايه؟ الادنى ولا العكس. يبقى هو نوى استباحه الفرض يصلي ما شاء من الايه؟ من فرض ونفل. فمن نوى شيئا استباح فعله، واستباح ما هو مثله فرض ثاني او دونه فرض، يبقى للايه؟ للنفل. ولم يستبح ما هو اعلى منه، نوى نافله ما يستبحش بها الايه؟ الفرض. لذلك المثل قال بعد ذلك: لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لان هو ايه؟ اعلى، لانه تيمم للادنى فلا يستبح الايه؟ الاعلى. لا، ينوي الاعلى ويستبح به الادنى. يتيمم للنفل ايه؟ بوضوء. ماشي يحلها كده. ممكن لو قلنا لو نوى الحدث الاكبر والاصغر يجزئه اولى. طيب، اخر حاجه، فاعلى ما يباح له بالتيمم فرض عين. اعلى حاجه فرض الايه؟ العين اللي هي تتعين عليك. وبعد كده نذر صلاه، الصلاه المنذوره هي فرض العين، وبعد كده النذر، وبعد كده فرض الكفايه، وبعد كده النافله، وبعد كده طواف الفرض، وبعد كده طواف النفل، وبعد كده مس المصحف، وبعد كده الايه؟ القراءه، وادنى شيء اللبس في المسجد. اللبس في الايه؟ في المسجد. اعلى شيء فرض عين، بعد كده نذر صلاه، بعد كده فرض كفايه، نافله، طواف فرض، طواف ايه؟ نافله، مس مصحف، قراءه القران، لبس في الايه؟ في المسجد. وده الترتيب بتاعها. تنوي الاعلى يجوز لك الادنى، تنوي الادنى لا يجوز لك الايه؟ الاعلى. يجي السهم ماشي ايه في اتجاه واحد ولا ينعكس. واخد بالك؟ ده كان اخر جزء في كتاب التيمم. ان شاء الله نبدا في المره القادمه ان شاء الله الكلام على ازاله النجاسه.